الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فبادئ ذي بدء حقيقة لم يبق لي وجه للاعتذار عن الانقطاع في الأسبوعين الماضيين، ولكن ما كان خارجا عن الإرادة فأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يؤاخذنا عليه، ونرجو من إخواني أن يتحملوا هذا التقصير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبهم أجر خطواتهم التي خطوها وجاءوا إلى هنا. أيها الأحبة، درسنا هذه الليلة هو الدرس 71، وهو متعلق أو امتداد لما سبق من كلامي على شبهة المتكلمين وإبطالهم الاحتجاج بالنصوص الشرعية، واعتباري أن النصوص الشرعية إنما هي ظواهر لفظية لا تدل على اليقين، وإنما تدل على مجرد الظن. حديث هذه الليلة في فصل جديد، وهو امتداد للرد على هذه الشبه وعلى هذه الإشكالات وعلى هذه المزاعم التي يبطلون بها أو يزعمون بها إبطال الاحتجاج بالنصوص الشرعية، وهو في بيان شبه غلطهم في تجريد الألفاظ بغلط الفلاسفة في تجريد المعاني. وإن كانت المطبوع عندكم شبه، الصواب لا، شبه غلطهم في تجريد الألفاظ بغلط الفلاسفة في تجريد المعاني. ومراد الناظم بهذا الفصل أن يبين ضلال المتكلمين نفاة الصفات في تجريدهم الألفاظ عن تراكيبها ثم الحكم عليها مجردة، وأن هذا مشابه لضلال الفلاسفة الذين جعلوا المعاني الكلية المجردة التي لا يمكن تصورها، جعلوا لها وجودا في الخارج فأثبتوا وجودا مطلقا بشرط الإطلاق عن كل قيد وصفة، وأطلقوا هذا الكلام على الله سبحانه فقالوا هو موجود بشرط الإطلاق، أي بنفي أي صفة من الصفات على إثبات وجوده عز وجل. ولا شك أن هذه من ما يستحيله العقل، وجود ماهية أو شيء في الخارج بدون صفات البتة بشرط الإطلاق، هذا لا يتصور إلا في الأذهان فقط، ولا وجود له في الخارج. ولذلك فإن لازم مذهبهم في هذه القضية هو نفي وجود الله سبحانه وتعالى بالكلية. المتكلمون شابهوا الفلاسفة في هذه القضية من وجه، حيث نفوا دلالة هذه الألفاظ الشرعية من نصوص الكتاب والسنة، نفوا دلالتها على المعاني، وقالوا إنها ألفاظ إما ظواهر أو ألفاظ مجملة لا تدل على معنى، على اليقين، لا تدل على اليقين الذي تبنى عليه العقائد، إنما العقائد تبنى على ما ثبت من العقل أو ثبت أو دل عليه العقل. فجعلوا النصوص الشرعية مجرد دلالات ظنية لا يقوم عليها يقين ولا تدل على اعتقاد، وذلك لأنهم أخذوا هذه الألفاظ مجردة عن سياقها ومجردة عن القرائن الحافة بها التي تدل على معناها وتحدده، فقالوا إن هذه الألفاظ دلالتها اللغوية واسعة تدل على معان متعددة، لا يمكننا أن نحدد معنى بعينه من هذه المعاني، وما دام أن اللفظ بهذا الاتساع وبهذه الدلالة في الألفاظ فإنه يكون ظنية الدلالة لا قطعية الدلالة فيما يدل عليه من معاني. وسبق أن ذكرنا كلام السلف رحمهم الله تعالى في هذه المسألة، وأن النصوص الشرعية نصوص دالة بالنص على ما دلت عليه من معاني، وعلى أنها قطعية يقينية، وإذا لم تكن النصوص الشرعية يقينية قطعية فيما دلت عليه من صفات الباري سبحانه وتعالى، فأين يكون اليقين والقطع؟ فأين يكون اليقين والقطع؟ ولا شك عن الإخوة أنكم تعرفون الفرق بين دلالة الظن ودلالة ثبوت الدلالة وثبوت النص. هناك فرق بين ثبوت الدلالة وثبوت النص. فثبوت الدلالة قد يكون النص قطعيا ولكن دلالته على ما يراد منه ظنية. ولذلك فهناك من الدلالات القرآنية في غير الصفات وفي غير المسائل العقدية دلالتها ظنية لاحتمالها لأكثر من معنى. وضربنا على ذلك مثالا بالقرء، يتربصن بأنفسهن 3 قروء. والقرء هنا في تحديده هل هو مدة الطهر أو مدة أو غيره هذا محتمل. فدلالة النص هنا وإن كان قطعيا لأنه قرآن قطعي الثبوت لا شك في ذلك، لكن دلالته على ما دل عليه المعنى ظني الدلالة، لأنه يحتمل هذا ويحتمل ذاك. طبعا هذه الدلائل الظنية في القرآن إنما هي في بعض مسائل الفروع لا في الأصول، لا في الأصول. فهذا تقريبا تفريق بين ثبوت الدلالة وثبوت النص. قد يكون النص ثابتا قطعيا ولكن دلالته ظنية، وقد يكون النص ظنيا من حيث الثبوت لكنه قطعي الدلالة على ما دل عليه. متى يكون قطعي الدلالة؟ إذا دل على معنى لا يحتمل غيره، لا يحتمل غيره، فإنه يكون قطعي الدلالة. كما يقال يعني في محاورات العلماء وفي مجادلاتهم يقولون هذا نص في المسألة لو ثبت، نص في المسألة وقاطع للنزاع لو ثبت. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن دلالته قطعية ولكن الخلاف في ثبوته، فيه كلام في ثبوته، كأن يكون حديثا متكلم فيه، أن يكون متكلم فيه. فهنا المصنف رحمه الله تعالى أراد أن يبين أوجه الشبه بين المتكلمين وبين أساتذتهم من الفلاسفة في تجريد المتكلمين للنصوص عن دلائلها كما جرد الفلاسفة المعاني عن حقائقها، عن المعاني عن حقائقها. وهذا يتضح لنا كثيرا حينما يقارن المصنف رحمه الله تعالى في الفصل الذي يليه بين المتكلمين المتأولين وبين الفلاسفة وأوجه الشبه بين الطائفتين. طبعا أنتم تعرفون أن المتكلمين يردون على الفلاسفة ويخالفونهم ويتبرؤون منهم، بل إنهم قد كفروهم في بعض المسائل كما كفرهم الغزالي صاحب الإحياء، كفر الفلاسفة في 3 قضايا معروفة للجميع. فالمتكلمون غير الفلاسفة ويردون عليهم ويتبرؤون منهم ويرون أنهم كفار، ومع ذلك فهم قد سلكوا مسلكهم واتبعوا أثرهم، فأدى بهم ذلك إلى انحرافات عقدية خطيرة كما أدت تلك إلى الفلاسفة إلى تلك الانحرافات الخطيرة. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل في بيان شبه غلطهم في تجريد الألفاظ بغلط الفلاسفة في تجريد المعاني، في تجريد المعاني. يقول رحمه الله تعالى: هذا هداك الله من إضلالهم وضلالهم في منطق الإنسان كمجردات في الخيال وقد بنى قوم عليها أوهن البنيان. عندكم في منطق اليوناني، فالله أعلم أنها خطأ، نعم ليس هذا هو المراد، إنما هو في منطق الإنسان. هذا هداك الله من إضلالهم، يعني الذين جردوا الألفاظ عن تراكيبها ثم حكموا عليها مجردة، وضلالهم في منطق الإنسان، واضح في منطق الإنسان، في المنطق الإنساني في الدلالة، دلالة العقول الإنسانية، هذا واضح الضلال في فعلهم هذا. ثم يضرب لذلك مثالا، ما هو ذلك الذي خالفوا فيه المنطق العقل والمنطق الإنسان؟ قال: كمجردات في الخيال وقد بنى قوم عليها أوهن البنيان ظنوا بأن لها وجودا خارجا، ووجودها لو صح في الأذهان أن وتلك مشخصات حصلت في صورة جزئية بعيان، لكنها كلية إن طابقت أفرادها كاللفظ في الميزان يدعونه الكلي وهو معين فرد كذا المعنى هما سيان. يقول المصنف رحمه الله تعالى في بيان أوجه التشابه بين المتكلمين والفلاسفة، يقول هذا هداك الله من إضلالهم وضلالهم في منطق الإنسان كمجردات في الخيال. والمجردات جمع مجرد، والمجرد هو ما لا يكون محلا لجوهر ولا حالا في جوهر آخر ولا مركبا منهما على اصطلاح الفلاسفة. وتحملون شوي في الأبيات هذه فيها نوع من التعقيد لأنها ترد على الفلاسفة وتوضيح مذهبهم وصورته أو تقريبها. فهم يزعمون بأن هناك معاني كلية مجردة عن أي صفة ومع ذلك هي موجودة. وأهل السنة بل منطق الإنسان كما قال المصنف رحمه الله تعالى، المنطق العقلي لا يتصور وجود شيء من غير صفة أبدا. أما المعاني الكلية فهي موجودات في الذهن فقط، لكن لا يمكن وجودها في الخارج إلا على هيئة معينة وبصفات معينة. فلفظ حيوان مثلا أو لفظ إنسان هذا معنى كلي لا يتصور ولا يوجد في الخارج أي في الواقع شيء اسمه إنسان بدون صفة. لكن هناك أناس يدخلون تحت هذا المعنى الكلي بصفات، جنس الإنسان موجود في الخارج، لكن هناك إنسان أحمر وهناك إنسان أسود وهناك إنسان طويل وهناك إنسان قصير وهناك إنسان أبله وهناك إنسان ذكي بصفات مختلفة، لكن أن يوجد إنسان بغير صفة فهذا لا وجود له في الواقع لكنه موجود في الذهن، وهذا هو المعنى الكلي الذي يزعمون. فهم الفلاسفة يزعمون بوجود موجودات كلية بلا صفة، فهم يزعمون بوجود إنسان لا بالطويل ولا بالقصير ولا بالأسود ولا بالأحمر ولا في زمان ولا في مكان ولا ساكنا ولا متحركا إلى غير ذلك من الأمور. وجعلوا هذا هو الذي جعلهم يصفون الله سبحانه وتعالى بإثبات وجوده مع نفي صفاته، وهو ما يسمى بشرط الإطلاق. وأهل السنة يردون عليهم بأنه لا يتصور موجود بغير صفات أبدا. أما الموجودات بغير صفات فهي خيالات ذهنية معاني كلية في الأذهان فقط، لكن لا وجود لها في الواقع إلا بصفة معينة. وهذا تقريب للصورة التي يرمز إليها المصنف رحمه الله تعالى هنا، كمجردات في الخيال وقد بنى قوم عليها أوهن البنيان. المعاني الكلية المجردات في الخيال بنوا عليها مذهبه. ولذلك قال أهل السنة في الرد على الفلاسفة أن قولكم في إثبات وجود الله عز وجل بغير صفات بالكلية هذا نفي لوجود الله سبحانه وتعالى، يلزم منه نفي وجود الله عز وجل، لأنه لا يتصور وجود موجود بغير صفة البتة. نعم قد يكون موجودا في الذهن لكن في الواقع في الوجود العيني لا يتصور البتة. وهذا قد مر معكم في الدراسات العقدية في مثل هذه المسائل، وخاصة في التدمرية حينما تكلم عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال رحمه الله ظنوا اللي هي ما هي المجردات في الخيال التي بنوا عليها مذهبهم، قال ظنوا بأن لها وجودا خارجا. والوجود الخارجي يعني وجود في الواقع، الخارجي يعني ما قابل الذهن في الواقع. ظنوا بأن لها وجودا خارجا ووجودها لو صح في الأذهان. وجود المعاني الكلية ليس في الواقع، ليس في الخارج، إنما هو في الأذهان فقط. يعني نعم أتصور إنسان لكن لا يمكن أن يوجد إنسان في الواقع إلا بالصفات، إلا بالصفات. أما معنى إنسان فهو معنى كلي يبقى في الذهن، لكن لا يمكن أن يتوقع أن يوجد في الواقع إلا بصفات معينة. نعم، ظنوا بأن لها وجودا خارجا، ووجودها لو صح في الأذهان أن وتلك مشخصات حصلت في صورة جزئية بعيان. المعنى أن هؤلاء الفلاسفة حينما تصوروا المعاني الكلية المجردة في الذهن ظنوا بأن لها وجودا في الخارج، وهذا ممتنع ومحال ولا يقول به عاقل، إذ المعاني الكلية التي في الذهن مشتركة ليست محددة بشيء أو بشخص معين، وهذا لا يمكن وجوده في الخارج. يعني مثل ما ذكرنا لكم، يعني حيوان، حيوان هذا معنى كلي. إذا قلت أنا هناك حيوان، أي حيوان هذا؟ هل هو فرس؟ هل هو حمار؟ هل هو قرد؟ هل هو كلب؟ حيوان يشمل معاني كثيرة جدا، ولا يمكن أن يوجد واقع يشمل هذه المعاني كلها إلا في الذهن. حيوان نعم، وقلنا إنه إذا كان فرس فهو حيوان، إذا كان قردا فهو حيوان، إذا كان حمارا فهو حيوان، لكن أن يوجد في الواقع قرد في نفس الوقت هو فرس في نفس الوقت هو حمار، يجمع الأجناس المختلفة هذه من الحيوان، لا يمكن أن يوجد في الواقع. لاحظتم؟ قال أن وتلك مشخصات فصلت في صورة جزئية بعيان، لكنها كلية إن طابقت أفرادها، إن طابقت أفرادها كاللفظ في الميزان. هي في واقعها جزئيات، أشخاص، جنس، جنس هذا العام، لكنها كلية من حيث المعاني الدالة عليها. قال يدعونه الكلي وهو معين فرد كذا المعنى هما سيان. مراد الناظم أن يبين منهج المعطلة في تجريدهم الألفاظ والمعاني، وحول هذا المعنى يعني تكلموا في بكلام كثير، كما يقول الرازي المعنى اسم للصورة، للصور الذهنية للموجودات الخارجية. المعنى هو اسم للصورة الذهنية التي يتصورها العقل لا الموجودات الخارجية. يقول، كنا لا نريد أن نطيل معه في هذه المسائل، يقول المصنف رحمه الله تعالى تجريد ذا في الذهن أو في خارج عن كل قيد ليس في الإمكان، لا الذهن يعقله ولا هو خارج، هو كالخيال لطيفه سكران. معنى الكلام يقول المصنف رحمه الله تعالى أن اللفظ والمعنى المجرد عن كل قيد ووصف لا يمكن أن يكون موجودا في الواقع في الخارج، وإن تصور في الذهن وفي الخيال. يمكن أن يتصور في الذهن والخيال ويكون له وجود ذهني، لكن لا يمكن أن يكون له وجود في الواقع بغير قيد أو وصف أو تقييد. لكن الذهن يعقله، لا الذهن يعقله، يعني وجود معين في الواقع بغير قيد أو بغير وصف لا الذهن يعقله، ولا هو خارج، هو كالخيال، أي في الذهن هو كالخيال لطيفه سكران. لكن تجردها المقيد ثابت وسواه ممتنع بلا إمكان. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حول هذا المعنى، يقول من قال إن الكلية الطبيعية موجود في الخارج فقد يراد به حقا وباطلا، قد يراد به حقا وباطلا. كيف؟ قال فإن أراد بذلك ما هو كلي في الذهن موجود في الخارج معينا، أي بأشخاص وبأوصاف معينة، فإن أراد بذلك ما هو كلي في الذهن موجود في الخارج معينة، أي بأوصاف، أي أن تلك الصورة الذهنية مطابقة للأعيان الموجودة في الخارج كما يطابق الاسم مسماه والمعنى الذهني الموجود الخارجي، فهذا المعنى صحيح، هذا المعنى صحيح. وإن أراد بذلك أن نفس الموجود في الخارج كلي حين وجوده في الخارج فهذا باطل مخالف للحس والعقل، مخالف للحس والعقل. يقول هذا الموجود في الخارج، إن كان ما تصورناه ذهنيا فوقع في جنسه في صورة معينة فهذا موجود ذهنا وموجود واقعا. لكن المعنى الكلي المطلق بشرط الإطلاق الذي لا يقيد بقيد ولا يوصف بوصف فهذا لا وجود له إلا في الذهن، لا وجود له إلا في الذهن. يقول فتجرد الأعيان عن وصف وعن وضع وعن وقت لها ومكان فرض من الأذهان يفرضه كفرض المستحيل هما لها فرضان. يعني تجرد الأعيان، الأعيان يعني الأشخاص الموجودة في الخارج، تجرد الأعيان عن وصف وعن وضع يعني حالتها وعن وقت لها ومكان هذا فرض من الأذهان. يعني قد أتصور عين موجودة من غير وصف ومن غير زمان ومن غير مكان ومن غير وضع، لكن هذا الوجود إنما هو وجود ذهني فقط، لا وجود له في الواقع، لا وجود له في الواقع. فرض من الأذهان يفرضه كفرض المستحيل، لأن المستحيل موجود في الذهن، لكن هل له وجود في الواقع؟ لا، الشيء المستحيل موجود في الذهن، يتصوره الذهن، لكن لا وجود له في الواقع، لا وجود له في الواقع. ففرض الأعيان بغير صفات وبغير زمان ومكان إنما هو فرض ذهني لا وجود له في الواقع. فرض من الأذهان يفرضه كفرض المستحيل هما لها، أي للأذهان فرضان. قال الله أكبر، الله أكبر، كم دها من فاضل هذا التجرد من قديم زمان. يعني شرع المصنف رحمه الله تعالى هنا للإشارة إلى آثار هذه اللوثة التي انتقلت إلى المتكلمين من الفلاسفة، وهو تجريد الألفاظ عن معانيها التي دلت عليها. قال الله أكبر، كم دها من فاضل هذا التجرد من قديم زمان، تجريد ذي الألفاظ عن تركيبها وكذاك تجريد المعاني الثاني، والحق أن كليهما في الذهن مفروض فلا تحكم عليه وهو في الأذهان، فيقودك الخصم المعاند بالذي سلمته للحكم في الأعيان. فعليك بالتفصيل إنهم أطلقوا أو أجملوا فعليك بالتبيان، فعليك بالتبيان. يشير المصنف رحمه الله تعالى يقول إن هذه تجريد الألفاظ عن معانيها وتجريد المعاني عن حقائقها هذا قد أدى إلى الوقوع في انحرافات وأخطاء جسيمة جدا، وقد تأثر بها بعض الأفاضل، وقد تأثر بها بعض الأفاضل. الله أكبر، كم دها من فاضل هذا التجرد من قديم زمان، تجريد المتكلمين للألفاظ وتجريد الفلاسفة للمعاني، تجريد ذي الألفاظ عن تركيبها عن سياقها وما دلت عليه، وكذاك تجريد المعاني الثاني وهو تجريد الفلاسفة، تجريد المتكلمين وتجريد الفلاسفة، وتجريد الفلاسفة. وهنا تأمل التشابه والتناسب بين الفريقين، بين أهل التأويل والفلاسفة، هؤلاء في تجريد المعاني وهؤلاء في تجريد الألفاظ، وتأمل ما دخل على هؤلاء وهؤلاء من الفساد في اللفظ والمعنى بسبب هذا الغلط، دخل من الفساد في العلوم ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. قال والحق أن كليهما في الذهن مفروض، والحق أن كليهما في الذهن مفروض فلا تحكم عليه وهو في الأذهان، مجرد التصور الذهني فقط لا يحكم به، لا يحكم بما في الذهن فقط إلا أن يكون له واقعا ملموسا. والحق أن كليهما في الذهن مفروض فلا تحكم عليه وهو في الأذهان، فيقودك الخصم المعاند بالذي سلمته للحكم في الأعيان. إذا وافقته في هذا فإنه سيجرك إلى إقامة الحجة عليك، ولوازم يلزمها هذا التسليم له لا يمكن أن يقبلها عاقل. فيقودك الخصم المعاند بالذي سلمته للحكم في الأعيان. إذن ما هو المنجى وما هو الطريق الأسلم؟ قال فعليك بالتفصيل إنهم أطلقوا، عند الإطلاق فعليك بالتبسيط، وإن أو أجمل فعليك بالتبيان. لما مر علينا قلنا الألفاظ المجملة لا تدل على معنى إلا بعد الاستفسار والسؤال ماذا تعني بهذا اللفظ، لأن هذا اللفظ مجمل يحتمل معان كثيرة وهو مفتور عما قبله وما بعده، فلا يمكن أن يتحدد المعنى أو أن يقبل أو يرفض إلا بعد تحديده، تحديد المعنى وبيان ما دل عليه من معنى. أما المجرد المجمل الذي لا يدل على معنى فلا يقبل ولا يرد إلا بعد طلب البيان وتحديد المراد من ذلك، فيقبل ذلك أو يترك. وهذه قاعدة تعرفونها من قواعد أهل السنة والجماعة في الرد على المتكلمين، أنهم أحيانا يطلقون ألفاظا مطلقة فيقول أنت لا تنفي ولا تثبت إلا بعد الاستفسار، إن هذا اللفظ المطلق، أو ألفاظ مجملة تحتمل معاني متعددة فلا تنفي ولا تثبت إلا بعد أن تتبين ما تعني بهذا اللفظ. مثال ذلك لفظ التحيز أو لفظ الجهة، هل تطلق على الله تعالى أو تنفى عنه عز وجل؟ هذه الألفاظ أولا لم ترد في الكتاب والسنة حتى نعرف مدلولها الشرعي، إنما هي ألفاظ أطلقت على الله عز وجل نفيا أو إثباتا من المتأخرين، فهنا لا نثبتها ولا ننفيها حتى نستفسر عن المراد من هذه الألفاظ، فإن أريد به معنى حقا قبلنا المعنى الصحيح وقلنا إن استعمال هذا اللفظ إطلاق على الله عز وجل ليس استعمالا شرعيا، فلذلك لا يطلق، لا تطلق مثل هذه الألفاظ على الله لا بنفي ولا بإثبات وإن كان معناها صحيح، وإن دلت على معنى باطل وهذا هو الأغلب فإنها ترد، يرد اللفظ لأنه ليس واردا في الكتاب والسنة ويرد المعنى لأنه دل على باطل. فمثلا الجهة أو التحيز إن دل، إن كان يعني أن شيئا من مخلوقات الله عز وجل يحيط بالله عز وجل ويحويه فهذا اللفظ لا يجوز إطلاقه على الله عز وجل، وهذا المعنى باطل أيضا، فاللفظ والمعنى مردود على صاحبه. وإن كانوا يعنون به نفي إثبات صفة العلو لله عز وجل وإثبات صفة الاستواء لله عز وجل فاللفظ ليس شرعيا والمعنى صحيح، لأن النصوص المتواترة قد دلت عليه، وقد مر يعني سياق بعض أنواع الأدلة الدالة على إثبات العلو لله عز وجل، وهذا هو مراد المتكلمين حينما يطلقون نفي التحيز أو نفي الجهة عن الله عز وجل، إنما يعنون بها نفي إثبات الاستواء لله عز وجل ونفي إثبات العلو لله عز وجل. نعم نعم كيف نعم. اللفظ المجمل لا يقبل لا يرد ولا يثبت إلا بعد أن يستفصل ويستفسر ويسأل ماذا تعني، فإن عني معنى صحيحا قلنا اللفظ ليس بصحيح لأنه ليس من الألفاظ الشرعية فهو مردود والمعنى صحيح، ولذلك يجب أن تكون الألفاظ المعاني الشرعية أن ترد في قوالب شرعية، لأن أكثر أسباب الاختلافات هو الاختلاف في الاصطلاح، يصطلح على معنى معين فيكون هذا المعنى له دلالات متعددة فينفيه بعض الناس لغرابة الاصطلاح لأنه يفهم منه معنى معين ويثبته الآخرون، وقد يكون كلا الطرفين متفقان في المعنى لكن نظرا لحداثة الاصطلاح واختلاف دلالاته فإن الأسلم وهي من وسائل درء الخلاف وعدم التنازع هو تحديد المعاني الاصطلاحية، ماذا تعني بهذا، نتفق أولا على المصطلحات ثم بعد ذلك نتبحث، لأن أحيانا هذا ينفي وهذا يثبت وكلاهما يقصد من ذلك معنى صحيحا، هما متفقان في المعنى لكن اختلفا في الاصطلاح وأدى بهم ذلك إلى الاختلاف والنفي والإثبات في مثل هذه القضية، مثل عبارة التأويل. التأويل له معاني شرعية وارد في القرآن وسيأتي الكلام عليها، وله معنى اصطلاحي متأخر فلفظ التأويل لا ينفى بإطلاق ولا يقبل بإطلاق. لماذا؟ لأن له دلائل شرعية لا يجوز نفيها، وله معنى اصطلاحي عند المتأخرين يدل على معان باطلة. فهنا هذا الإطلاق هل تعني به التأويل عند السلف أو تعني به التأويل في اصطلاح المتأخرين؟ قبل أن أنفي أو أثبت، ماذا تعني من هذا الاصطلاح؟ فإن عني معنى صحيحا كما عند السلف وهو إطلاق التأويل على التفسير، هذا معنى شرعي مقبول، ونقول يعني أننا نؤول الآيات القرآنية بمعنى نفسرها بالقرآن، نفسرها بالسنة، نفسرها بآثار الصحابة رضي الله تعالى عليهم، نفسرها بما دلت عليه المعنى. والتأويل هو التفسير في اصطلاح السلف. أما أن يعني به اصطلاح المتكلمين على معنى التأويل وهو صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر مرجوح، وهو صرفه عن الحقيقة إلى المجاز، فهذا لا يجوز في نصوص القرآن أو السنة. إذن تحديد المصطلحات أمر مهم جدا، والواجب في الدراسات العقدية الأصولية أصول الدين أن يقتصر في ذلك، وخاصة فيما يتعلق بذات الله عز وجل، أن يقتصر في ذلك على الألفاظ الشرعية، لأنها الأسلم من كل يعني احتمال معنى باطل. أما الألفاظ المحتملة، الألفاظ المحدثة المحتملة لأكثر من معنى، فإنها لا تقبل ولا ترد إلا بعد الاستفسار والاستفصال والتبين. فإن دلت على معاني صحيحة قبلت المعاني وردت الألفاظ، وإن دلت على معاني باطلة ردت الألفاظ بمعانيها. نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل في بيان تناقضهم وعجزهم عن الفرق بين ما يجب تأويله وما لا يجب. هذا امتداد لكلام المصنف رحمه الله تعالى في الرد على المتكلمين، في أنه ليس لهم ميزانا منضبطا فيما يقبل التأويل وما لا يقبل التأويل. وميزانهم ميزان كل طائفة هو ما دل عليه عقلها، والعقول مختلفة، العقول مختلفة، فعقلي يختلف عن عقلك، يختلف عن عقل الثاني، عن الثالث، عن الرابع. فهم طوائف المتكلمين كل طائفة جعلت منهجها ومذهبها هو الميزان الذي توزن به النصوص التي تؤول أو النصوص التي لا تؤول. ولذلك فهذه من الدلائل الدالة على بطلان مذهبهم في تناقضهم وعجزهم عن الفرق بين ما يجب تأويله وما لا يجب. فمثلا الأشاعرة يؤولون أشياء من النصوص ويمنعون بل يحرمون تأويل بعض النصوص. ما هو الضابط عندكم فيما يجوز وما يحرم تأويله من هذه النصوص؟ المعتزلة وهم على نفس يعني يشاركونهم في الكلام، في علم الكلام، يعني نفس المنطلق، عندهم تأويلات يحرمها الأشاعرة ويبحونها هم. فما هو الميزان الذي يضبط به هذا وذاك؟ فمن دلائل بطلان ما ذهبوا إليه أنه ليس لهم ميزان محدد، وهذا ما أخذ الفلاسفة على المتكلمين. قالوا: إما كونوا معنا في التأويل المطلق كل شيء قابل للتأويل، أو كونوا مع الحشوية ويعنون بهم أهل السنة في الإثبات المطلق. أما أنكم تؤولون على مزاجكم وعلى ما تريدون، وتحلون لأنفسكم ما تريدون، وتحرمون على غيركم ما لا تريدون، هذا تناقض، هذا ما يقول به عقل. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وتمسكوا من هم المتكلمون، تمسكوا بماذا؟ وتمسكوا بظواهر المنقول عن أشياخهم كتمسك العميان وأبوا بأن يتمسكوا بظواهر النصين، وعجبا من الخذلان قول الشيوخ محرم تأويله إذ قصدهم للشرح والتبيان، فإذا تأولنا عليهم كان إبطالا لما راموا بلا برهان، فعلى ظواهرها تمر نصوصهم وعلى الحقيقة حملها لبيان. يقول مصنف رحمه الله تعالى في رد عليه، يقول إن المتكلمين يرون أن نصوص أشياخهم قطعية، قطعية الدلالة على المعاني لا يجوز تأويلها. لماذا لا يجوز تأويلها؟ قالوا لأن أشياخنا ذكروا هذه النصوص لقصد إفادة هذه المعاني الظاهرة. نعم هذا حق، لقصد إفادة هذه المعاني الظاهرة، وتأويلنا لها إبطال لهذا القصد، وهذا حق، تأويلنا لها إبطال لهذا القصد. فيا ليت الشعر إذا كان لا يجوز تأويل نصوص الأشياخ الذين أوردوا هذه النصوص لقصد البيان والإيضاح، وتأويلها إبطال لمعاني هذه المقاصد، فكيف يجوز لنا وتجوزون أنتم لأنفسكم أن تؤولوا نصوص الكتاب والسنة؟ وهل وردت نصوص الكتاب والسنة إلا لقصد الإبان، لا لقصد التبيان والإيضاح؟ لماذا أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء؟ ولماذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم ليبين للناس ما نزل إليه؟ ثم التأويل تعترفون بأنه إبطال لهذا القصد وهذا البيان، وهذا حق، فكيف تؤولون هذه النصوص التي هي إبطال لما أراد الله بيانه وأراد بيانه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وتمنعون ذلك على أشياخكم؟ وهذا واضح، واضح. يقول فعلى ظواهرها تمر نصوصهم، أي نصوص الأشياخ، وعلى الحقيقة حملها لبيان ما تحمل على المجاز، لا، لأن حملها على المجاز إبطال له. قال يا ليتهم أجروا نصوص الوحي ذا المجرى من الآثار والقرآن. بل إن الأولى والواجب أنه إذا كان التأويل بالمعنى المتأخر، طبعا والإطلاق هنا بمعنى المتأخرين، إذا كان التأويل سائغا فهو في كلام البشر أولى منه في كلام رب البشر سبحانه وتعالى، وهو في كلام غير المعصوم أولى منه في كلام المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول يا ليتهم أجروا نصوص الوحي ذا المجرى من الآثار والقرآن، بل عندهم تلك النصوص ظواهر، نصوص الشرع ظواهر، ظواهر لفظية عزلت عن الإيقان، أي هي مجرد دلالات لفظية ضمنية الدلالة لا تدل على اليقين وعلى القطع، بل عندهم تلك النصوص، بل عندهم تلك النصوص ظواهر لفظية عزلت عن الإيقان، لم تغن شيئا طالب الحق الذي يبغي الدليل ومقتضى البرهان. هذه النصوص الشرعية من الكتاب والسنة هي دلالات لفظية لا تدل، دلالات لفظية ظنية الدلالة لا تدل على اليقين ولا تغني شيئا لطالب الحق الذي يريد الدليل القطعي. وسطوا على الوحيين بالتحريف إذ سموه تأويلا بوضع ثاني. لما قالوا بأنها دلالات لفظية ظنية لا تفيد القطع لم يكتفوا بذلك حتى سطوا على تحريفها عن مراد الله تعالى وعن مراد رسوله صلى الله عليه وسلم وعما ظهر منها من معاني، سطوا عليها بالتحريف. ومن تلبيسهم وتدليسهم أنهم أطلقوا على ذلك التحريف اسم التأويل ليقبل، لأنه لا يمكن أن يقبل من إنسان أن يأتي ويقول أنا أحرف آيات الكتاب أو السنة. هذا سيقوم عليه الخاصة والعامة يعني أخذ الحق منه مباشرة. كيف تحرف نصوص الكتاب والسنة لكنه أتى بها في لفظ له دلالة شرعية ويريد به معنى الدلالة الباطلة وهي دلالة التحريف، فسماه تأويلا، سموا التحريف تأويلا ليقبل. فوقع التأويل على النفس أخف من وقع التحريف، حينما يقول القول في تأويل هذه الآية نؤول الآيات القرآنية أخف وقعا من إيش؟ من أن نقول نحرف القول في تحريف الآية، نقول في هذه الآية نحرف هذه الآية إلى المعنى الفلاني، لا أحد يقبله أبدا منه. وهذا من باب التلبيس والتدليس. لماذا؟ لأن التأويل لفظ شرعي في أصله، سيأتي كلام المصنف عليه بعد قليل، له دلائل شرعية صحيحة. فالتأويل من معانيه التفسير، وهذا هو معنى المصطلح عند السلف. فإذا قال القول في تأويل هذه الآية يعني يظن به ويظن به الظن ويحسن به الظن أنه يعني التفسير، وهو في حقيقته يعني التحريف الباطل. قال وسطوا على الوحيين بالتحريف إذ سموه تأويلا بوضع ثان، يعني ليس التأويل بوضعه الأول وهو التفسير أو ما يقول إليه الشيء، إنما باصطلاح جديد من عندهم لم يكن معروفا عند السلف، وهو صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر مرجوح. قال فانظر إلى الأعراف ثم ليوسف، ليوسف هو قال هنا بالتنوين يعني مراعاة للبيت، وإلا فهو ممنوع من الصرف للعالمية والعجمة هنا. فالأصل يوسف، لكن قالوا إنه يجوز في يعني أحيانا يتجوزون في النظم وفي الشعر يجوزون فيه ما لا يجوزون في غيره. فيقول فانظر إلى الأعراف ثم ليوسف أو ليوسف لأنها صعبة الحقيقة، والكهف وافهم مقتضى القرآن، فإذا مررت بآل عمران فهمت القصد فهم موفق الرباني، وعلمت أن حقيقة التأويل تبيين الحقيقة للمجاز الثاني، ورأيت تأويل النفاة مخالفا لجميع هذا ليس يجتمعان، اللفظ هم أنشوا له معنى بذا كالاصطلاح وذاك أمر داني، وأتوا إلى الإلحاد في الأسماء والتحريف للألفاظ بالبهتان، فكسوه هذا اللفظ تلبيسا وتدليسا على العميان والعمران، فاستنى كل منافق ومكذب من باطني قرمطي جاني إلى آخر. يقول المصنف رحمه الله تعالى أن المتكلمين سطوا إلى الوحيين بالتحريف، لكنهم لم يسموه بالتحريف، إنما قالوا هو تأويل، إذ سموه تأويلا بوضع ثاني. وقلنا لماذا سموه تأويلا؟ سموا التحريف تأويلا، سموه ليقبل عند العامة ويسلموا من مصادمة النصوص. فيحيل المصنف رحمه الله تعالى إلى المعاني الشرعية التي وردت في القرآن في لفظ التأويل. فانظر إلى الأعراف، إلى سورة الأعراف، وما ورد فيها من معنى التأويل في قول الله عز وجل. المصنف رحمه الله تعالى هنا يشير إلى قول الله عز وجل هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فالمراد بالتأويل هنا ما آل إليه وعاقبته، هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله حقيقته يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فالتأويل في هذه الآية بمعنى ما يؤول إليه الشيء وعاقبته. قال ثم ليوسف، يعني وانظر كذلك المواضع التي جاء فيها ذكر التأويل في سورة يوسف، وهي 8 مواضع في سورة يوسف، في قوله تعالى: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، وفي قوله تعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، وقال تعالى عن نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين، السجينين اللذين كانا مع موسى عليه السلام، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. وفي قوله تعالى: قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. وفي قوله تعالى: وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وفي قوله: إن أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. وفي قوله: قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وقال: وعلمتني من تأويل الأحاديث. وبعض هذه المواضع في هذه السورة جاء التأويل فيها بمعنى العاقبة والمصير والحقيقة التي يؤول إليها الكلام، وبعضها جاء بمعنى التفسير، جاء بمعنى التفسير. يقول: فإذا مررت بآل عمران فهمت القصد فهم موفق رباني. وهنا يشير المصنف رحمه الله تعالى إلى آية آل عمران التي ورد فيها ذكر التأويل، في قول الله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقد اختلف العلماء يعني كما تعرفون في معنى التأويل هنا، وبناء على المعنى اختلفوا في الوقف، هل الوقف على لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله، والواو في قوله والراسخون في العلم، هل الواو عاطفة أو استئنافية، بناء على اختلافهم في تحديد معنى التأويل، لأن اللفظ لفظ التأويل يحتمل معان عدة شرعية، فاختلف العلماء في الوقف والابتداء في هذه الآية بناء على اختلافهم في معنى التأويل. وبسط هذه المسألة ليس هذا مكانه، يقول: وإن كان بعضهم يعني كالحافظ بن كثير وغيره قال إنه يجوز الوقف ويجوز الابتداء بناء على معنى التأويل، فإذا علينا بالتأويل حقيقة ما يؤول إليه الشيء فهذا لا يعلمه إلا الله عز وجل، وإذا علينا بالتأويل التفسير فهذه الواو تكون عاطفة لأن الراسخين في العلم يعلمون تفسير القرآن، يعلمون تفسير القرآن. لكن ظاهر الآيات والسياق التي وردت فيها أن الله عز وجل في هذه الآيات ذم مبتغي التأويل. لماذا؟ قال: وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وهذا الذم يدل على أن التأويل في هذه الآية ليس المراد به التفسير، لأن التفسير ليس مذموما، بل نحن مأمورون بالفقه في كتاب الله تعالى وتدبر آياته وفهم معانيها والسؤال عن ما أشكل علينا منها. إذن فالتأويل هنا ليس هو التفسير، ولكن الله أعلم أن التأويل هو طلب ما خفي عاقبة الأمور وحقائقها وما خفي علينا منها، وهذا هو الذي دعا الذين يتبعون المتشابه بحثا عما أخفاه الله سبحانه وتعالى عنه. طلبا للفتنة وطلبا للتأويل، تأويل ما أخفاه الله سبحانه وتعالى. وقد ذم الله سبحانه وتعالى الذين يتوقفون عن البحث عن هذا التأويل ويسلمون لله عز وجل فيما كان محكما ظاهر الدلالة والمعنى، وما كان متشابها خفي الدلالة أو خفي المعنى. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فهم يقبلون المحكم واضح المعنى والدلالة، ويقبلون أيضا المتشابه الذي خفي معناه ودلالته، ولا يبحثون عن تأويله، عن تأويل هذا المتشابه الذي أخفى الله سبحانه وتعالى عنا بعض معانيه ودلائله لحكمة يعلمها عز وجل. إذن فالوقف والابتداء هنا متوقف على معنى التأويل. هناك من العلماء من أجاز الوقف والابتداء بحسب معنى التأويل، ومنهم الحافظ ابن كثير، ومنهم وهو الظاهر والله أعلم أن الراجح من سياق الآيات وما دلت عليه من نصوص أن الراجح هو الوقف، وما يعلم تأويله إلا الله. والتأويل هنا ليس هو التفسير، والمسألة يعني مكان بسطها غير هذا الموضوع. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فإذا مررت بآل عمران فهمت القصد فهم موفق رباني، وعلمت أن حقيقة التأويل تبيين الحقيقة للمجاز الثاني، حقيقة ما يقول له شيء، معرفة ما يقول له شيء العاقبة. علمت أن حقيقة التأويل تبيين الحقيقة للمجاز الثاني، وهو المعنى الاصطلاحي عند المتأخرين، وهو صرف اللفظ عن معناها الراجح الظاهر إلى المعنى الثاني المرجوح الذي هو المعنى المجازي، صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه. ورأيت تأويل النفاة مخالفا لجميع هذا ليس يجتمعان. تأويل النفاة وهو التأويل عند المتأخرين، وهو صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى معنى آخر مرجوح وهو نفي الحقيقة وإثبات المجاز، ليس هو التأويل في الاصطلاح الشرعي، ليس هو التأويل في الاصطلاح الشرعي الذي هو التفسير، الذي هو العاقبة، معرفة ما يؤول إليه الشيء، الذي هو تعبير الرؤية. هذه المعاني الاصطلاحية الشرعية التي ورد فيها لفظ التأويل. قال: اللفظ هم أنشوا له معنى بذاك الاصطلاح، وذاك أمر داني. يعني اللفظ شرعي، تأويل لفظ التأويل شرعي، لكن أنشوا وأحدثوا وابتدعوا له معنى اصطلاحية من عندهم لم يكن معروفا عند السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه. اللفظ هم أنشوا له معنى بذاك الاصطلاح للمتأخرين، وذاك أمر دان. والمعنى أنهم يأتون بمعاني لتلك النصوص والألفاظ غير المعاني الظاهرة المتبادرة للذهن، ومن ثم يحرفون الألفاظ والمعاني ويلحدون في أسماء الله عز وجل. قال: وأتوا إلى الإلحاد في الأسماء والتحريف للألفاظ بالبهتان. أخذوا هذا المعنى الذي أنشأوه وابتدعوه واختلقوه، أخذوه سلاحا إلى الإلحاد في أسماء الله تعالى. قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فإلى الأسماء بالإلحاد فيها وصرفها عن معانيها، وإلى نصوص القرآن بالتحريف، بتحريف تلك الألفاظ، بتحريف تلك الألفاظ أو تحريف تلك المعاني المتبادرة من ظاهر تلك الألفاظ. وأتوا إلى الإلحاد في الأسماء والتحريف للألفاظ بالبهتان، فكسوه هذا اللفظ تلبيسا وتدليسا على العميان والعوران. ألبسوه هذا اللفظ، لفظ التأويل، ليقبل. كسوه هذا اللفظ تلبيسا وتدليسا منهم على العميان والعوران، الذي لا يرى، والذي لا يرى إلا بصيصا من نور العلم. قال: فاستنى كل منافق ومكذب من باطني قرمطي جاني. استنى بهم، اتبعهم، وفتحوا الباب لكل متلاعب بنصوص القرآن. الظاهر من المتكلمين في جملتهم أنهم أن قصدهم كان حسنا، أنهم ما قصدوا القول بالتأويل من أجل التلاعب في القرآن في نصوص القرآن، لا، إنما ظنوا أنه لا يمكن إثبات التنزيه لله عز وجل إلا بهذا، لأنهم للأسف أصبح عندهم لوثة التشبيه، فظنوا أن كل نص دل على إثبات الصفة أنه يدل على تشبيه الله عز وجل، وغيرة منهم على نفي التشبيه عن الله عز وجل لم يجدوا سبيلا في ظنهم إلا إلى القول بالتأويل، بتأويل تلك النصوص، هربا من التشبيه، فهربوا من التشبيه ووقعوا في التأويل، وفتحوا بابا لأنفسهم كان ضيقا، وهو تأويل بعض نصوص الصفات التي يوهم ظاهرها إيش؟ التشبيه في زعمهم، ففتحوا بابا ضيقا، فجاء الملاحدة والباطنية والقرامطة وفتحوا الباب على مصراعيه، وأصبحوا يتلاعبون في نصوص القرآن والسنة كما شاءوا. فأول الصلاة قالوا لا، الصلاة هي الركوع والسجود، هذا الذي تفعلونه، لا، الصلاة لها تأويل آخر وهو الدعاء للإمام المستور إمامهم. الحج هو هذا القصد لهذا البيت والطواف به والوقوف بعرفة، لا لا لا، هذه معاني، هذه يقول بها أهل الظاهر، هذه لها معان خفية وتأويلات لا يعلمها إلا الأئمة المستورين. فالحج في الإسلام إنما يعني القصد إلى هؤلاء الأئمة وإلى مذهبهم وإلى نشر دعوتهم والسعي إليها. من أين دخل هؤلاء القرامطة وهؤلاء الباطنية؟ خذ على سبيل المثال الأمثلة كثيرة جدا، دخلوا من هذا الباب الصغير الذي فتحه المتكلمون لأنفسهم بقصد حسن، وليس كل قصد حسن يؤدي إلى نتيجة حسنة، لا أبدا أبدا، لابد أن يكون ذلك مشروعا أيضا. قال فاستنى كل منافق ومكذب من باطني قرمطي جاني في ذا، أي في التأويل، في ذا بسنتهم، وسمى جحده للحق تأويلا بلا فرقان. ما يجحده من النصوص الشرعية القاطعة، جحد الصلاة، جحد الصيام، جحد الزكاة، جحد الحج، كلها جحدها. طيب يا أخي هذا القرآن، قال لا، هذا لها تأويلات، أنا أعترف بالقرآن، القرآن كلام الله، لكن لا، هذه لها تأويلات. يأتي المتكلم يقول لا، ما يجوز لك تتلاعب في القرآن تؤول الصلاة والزكاة، يقول سبحان الله، يجوز لك أن تؤول صفات الله ولا يجوز لي أن أؤول الصلاة والزكاة؟ فدخل إليه من هذا الباب واستنى به، وسمى جحده للحق تأويلا بلا فرقان، وأتى بتأويل كتأويلاتهم شبرا بشبر صارخا بأذان، يعني معلنها كما أجزتم لأنفسكم أنتم التأويل تأويل الصفات، فأنا يجوز لي أن أؤول بقية الشرائع، بل إن تأويل الفروع يعني أسهل من تأويل الأصول صفات الله عز وجل. يقول هؤلاء الباطنية والملاحدة إنا تأولنا كما أولتم فأتوا نحاكمكم إلى الوزان، يعني تردون علينا وتمنعون تأويلنا ولا نمنع تأويلكم أنتم، إنا تأولنا كما أولتم فأتوا نحاكمكم إلى الوزان، يعني الذي يقوم بالموازنة ويزن كلامنا وكلامكم، ثم يحكم لمن ترجح الكفة ومن معه الحق، والله تعالى أعلم. قال في الكفتين تحط تأويلاتنا، أو نحط تأويلاتنا كما في نسختكم، في الكفتين تحط تأويلاتنا وكذاك تأويلاتكم بوزاني، توضع في الكفتين، هذا وقد أقررتم أن بأيدينا صريح العدل والميزان. وغدوتم فيه تلاميذا لنا، أوليس ذلك منطق اليوناني؟ نكتفي بهذا القدر أيها الأحبة، ونستكمل إن شاء الله، نقف عند الباطنية هنا، عليكم من الله ما يستحقون، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.